لأنه جزء من ماله، جزء من المال ملتصق به. يقول لدي أخ شقيق ومريض مرض نفسي، وأغلب أحيان وأغلب أحيانه يعقل لكنه لا يصلي إلا في فترات متقطعة، فما حكم له؟ جرم أني حاولت ما عدة محاولات عديدة. إذا كان يفقد عقله 3 أيام فصاعدا ما يقضي، وإذا كان 3 أيام فما دون يقضي، وإذا كان يفقد عقله ويترك الصلاة فهو معذور فلا يهجر بل ينصح. يقول هل إذا أخرج الإنسان زكاة فطرته ثم أخرج من ميته ولا بنية الصدقة فهل هذا بدعة من ميته؟ ما فهمت السؤال. ثم أخرج من ميته ولا ما فهمت السؤال؟ ممكن ثم أخرج من حينه بنية الصدقة لا بنية الزكاة، فهل هذا بدعة؟ ما فهمت السؤال. لكن قصده، لكن إذا كان يقصد إذا شخص يجب عليه صاع ثم أخرج زيادة عن الصاع على أساس أنها صدقة يتصدق بها وجه الله ما في بأس، لكن لو قال أنا زكاة الفطر واجبة علي قدرها صاعان اثنان لكن أريد أن أخرج صاع ونص، نقول لا، خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. يقول كيف نجمع بين النهي عن قول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت عن قولنا المريض في عيادته لا بأس طهور إن شاء الله، لأن قول اللهم اغفر لي إن شئت تعليق يفيد الضعف، يعني يا رب إن أردت تغفر لي وإن أردت أن أنا مستغني عنك والعياذ بالله، هذا معناه. لذلك من الأخطاء الشائعة بين الناس الله يهديك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، لا، كلمة إن شاء الله ما تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وأما المريض إذا قيل لا بأس طهور إن شاء الله هذا تحقيق، لأن المريض يكفر عنه سيئات، فنقول طهور إن شاء الله بإذن الله رب مطهر عنك سيئاتك، يعني باب التفاؤل إن الله يكفر عنك سيئاتك. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلاد أخرى؟ ما في بس، إذا كانت للمصلحة نقل الزكاة ما في بس. يقول ما حكم الهجر وكم مدته؟ لأن لي زميل لا يصلح أن أختلط به لكن يسلم عليه وأدعو له أن خلطتي به تسبب مزاح ومشاكل. إذا كان الهجر لأجل الدنيا ما يجوز الهجر أكثر من 3 أيام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وإذا كان الهجر من أجل الدين مثل شخص متهاون على الصلاة مرتكب فسق ونحو ذلك وهجر لعله يستقيم فليس لذلك مدة محددة. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن غزوة تبوك هجرهم 50 يوما، والهجر وكل ليس كل من اقترف كبيرة أو مفسقا نهجره، وإنما بحسب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم حجر الصحابة 3 اللي سبق ذكرهم كعب ومن معه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر المنافقين مع علمه بهم، فحسب ما يراه الشخص مصلحة في الهجر أو عدمه يفعل. فلو أن شخصا رأى أن لو هجرت فلانا لاتجه إلى صحبة سيئة وظل، نقول لا لا، الأفضل عدم هجره. ولو رأيت أن المصلحة لو هجرته أو أظهرت غضبك عليه ونحو ذلك أن لعله يستقيم ويهتدي فتهجره. يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر لكافر؟ لا ما يجوز، الكافر ما يجوز فعل الزكاة، لكن لا بأس أن تدفع له الصدقة. يقول هل يجوز إخراجه بالنقود؟ ما يجوز كما سيأتي إن شاء الله لحديث ابن عمر وحديث ابي سعيد. قول ان شاء الله ربي يتقبل طاعتك، ان شاء الله ربي يتقبل طاعتك، هذا ما هي دعاء، هذه تفاؤلا، ان شاء الله حجينا ان شاء الله ربي يقبل الطاعة، لكن يا رب ارحمني ان شئت انا مستغني، هذا المنهي عنه، هذا المحذور. يعني مثل شخص يقول إن شاء الله أدخل الجنة، هذا تفاؤلا. فإذا إذا تدعو تقول يا رب دخلني الجنة بدون تعليق مشيئة. زكاة الفطر، فطر الخدم والسائقين، هل يجوز الكفيل أن يخرجها؟ الأصل أنها تجب على أنفسهم، يعني تجب على السائق وتجب على الخادمة، لكن لو أن المكفول أخرجها عنهم ما في بس للنص ذكر. يقول هل يجوز الزكاة تكون لناس مخصصين لكل عام دون تغيير، وأننا نعلم بحالهم؟ إذا كانوا فقراء ما في بس، لو تزكيهم حتى يموتوا، ما دام فقراء يجوز دفع الزكاة لهم كما سيأتي. يقول كيف يمكن حفظ المتون بحيث إذا لم راجع الفترة طويلة كسنة يمكن أن يسترجعها؟ لا، مطلوب مراجعة باستمرار، المراجعة باستمرار. إذا أمكن الشخص ما يمضي عليه شهر واحد إلا وقد راجع جميع ما يحفظ المتون، هذا أكمل له وارسخ في العلم. يقول إذا هجرت أخي المسلم فوق 3 أيام هل ترفع الأعمال بعد أن أصطلح معه؟ يقول نرجو ذلك، إذا تاب من تاب تاب الله عليه، فوليك ودو الله سيئاتهم حسنات. يقول ما حكم إذا كان ولي لا يكفي زكاة الفطر ما يستطيع؟ ما حكم إذا كان الوالد يستطيع أن يزكي زكاة الفطر ولا يفعل والأهل لا يستطيعون، فما حكم الأب والأهل؟ مثل ما أخبرناكم كل المسألة أن كل شخص يجب عليه زكاة الفطر، وإذا كان ما يملك شيئا الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول أنا طالب في أول ثانوي احترت أدخل علمي أو أدخل شرعي مع أني أحب الشرعي، مستقبلي في العلم ماذا أفعل؟ مستقبلك إذا أردت أن تعرف ما هو الخير لك فانظر ما هو الذي ينفعك في قبرك، وانظر ما هو الذي ينفعك في الآخرة، هناك المستقر. الله يقول وللدار الآخرة لا هي الحيوان، قل متاع الدنيا قليل، فالذي ينفعك في قبرك وفي الآخرة اتجه له، ولا ينفعك إلا العلم الشرعي لا شك، تلك وسائل، فاجعل غيرك يقوم بالوسائل، كثرة أهل الدنيا كثر، لكن الذي يتجه للدين والعلم الخالص قلة، والناس بحاجة العلماء أكثر من الأطباء، وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر كم عدد الأطباء وانظر كم عدد العلماء. لا تخلو قرية من طبيب وتخلو قرى من عالم، فالناس بحاجة العالم أكثر، لا سيما عن بعد زمن النبوة وكثرة الفتن والشبهات وفتح أفكار ومعتقدات العالم بعضها على بعض من قنوات الحديثة. لا شك الإنسان يكون محتاج. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما أهل الدنيا مثل ما قال الله يعلمون ظاهرة محتني، أمر ظاهر فقط. أقول هل يدخل في سبيل الله طلبة العلم؟ لا، المراد في سبيل الله أهل الجهاد كما سيأتي. نريد توجيه بعض طلبة العلم، نجد بعض طلبة العلم أخلاقهم سيئة. الأخلاق بيد الرزاق، مثل ما يرزق الله الناس هذا غني هذا فقير، الأخلاق كذلك، مثل ما قال عباس الله يوزع الأخلاق كما وزع الأرزاق. فتجد الشخص الله أعطاه حسن خلق من الله مثل الهداية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضامن بربض في بيت الجنة لمن حسن خلقه. فهداية من الله حسن خلق، وحسن الخلق عبادة يجهلها كثير من الناس. وحسن الخلق عبادة لا شك. لذلك الله أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد لا يبلغ بدرجة بحسن خلق درجة الصائم القائم. بحسن الخلق يعني حسن الخلق عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، وكلاهما من حسن الخلق. شوف يحبهم الله، وكل أمر فيه عبادة الله يحبه سبحانه. يقول هل يأثمن ليخرج زكاة الفطر؟ أي نعم، لأنه واجب. حديث ابن عمر فرض رسول الله، فرض يعني أوجب وألزم. يقول في كفارة اليمين هل يجوز أن يكرر على فقير مدة 10 أيام أم يجب أن يكون كل واحد يختلف عن آخر؟ لا، 10 فقراء مثل ما قال الله، فكفارة إطعام 10 مساكين، هذا إطعام أو كسوتهم، تخير أو تحرير رقبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصيام. بعض الناس يظن أن الذي يحلف إذا أراد أن ينقض يمينه يصوم. لا، أولا إطعام أو الكسوة، يعني تشتري ملابس لهم جاهزة مثلا، أو تشتري لهم كسوة. يعني كل الآن كل إنسان يكفيه مثلا 3 أمتار من الثياب. لو تشتري 3 أمتار من الثياب تعطيه لكل فقير 3 أمتار، تشتري 3 أمتار 30 متر وتوزع على 10 فقراء يكفي في كفارة اليمين. نعم. ذكرناكم أمس زكاة على المجنون، أي هذا كلام زين. في أحد غيرك؟ إحنا ما نريد بس تسمعون وبس تسمعون وتبحثون. زكاة المجنون تجب عليه الزكاة مثل ما تجب على الصغير، مثل ما تجب عن الحمل، فكذلك تجب على المجنون. يعني كل إنسان له عقل، ما له عقل صغير كبير تجب عليه الزكاة. واضح؟ كل إنسان مسلم. الكافر ما تجب عليه الزكاة، لأن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم وطهرة للمسلم. الكافر الزكاة ما تطهر، ذنبه أعظم، ذنب الكفر أعظم، فالزكاة الفطر ما تطهر. ذكرها في المغني في رؤية الطالبين وفي المبسوط للسرخسي، واضحة، تجب على كل مسلم. حتى المساقة تجب على كل مسلم، كافر كل مسلم، مجنون، مكلف غير مكلف.